الصفحة الرابعة والستون بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وأوثر فعل كسبوا على فعل عملوا لقطع تبرمهم من العذاب بتسجيل أنهم اكتسبوا أسبابه بأنفسهم، كما تقدم آنفا في قوله: وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون دون تعملون. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا قال كسبوا ولم يقل عملوا؟ الوقفة الثانية. فإذا مس الإنسان ضر دعانا. في هذه الآية بيان حقيقة، وهي أن كفار قريش كانوا يؤمنون بالله ربا، فهم أفضل من كفار البلاشفة الشيوعيين الذين لا يؤمنون بالله تعالى، كما أن كفار قريش أحسن حالا من بعض جهال المسلمين اليوم، إذ يخلصون الدعاء لله في الشدة، وجهال المسلمين يشركون في الرخاء والشدة معا، وذلك بدعائهم الأولياء والأموات والاستغاثة بهم في كل حال. تفسير الجزائري. السؤال: لماذا كان كفار قريش أحسن حالا من بعض جهال المسلمين اليوم؟ الوقفة الثالثة. قال إنما أوتيته على علم. يحتمل وجهين، أحدهما وهو الأظهر أن يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع، والآخر على علم الله باستحقاقي لذلك. تفسير ابن جزي. السؤال: في الآية بيان غرور صاحب المال بنفسه، بين ذلك. الوقفة الرابعة. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي على علم من الله أني له أهل، وقال مقاتل: على خير علمه الله عندي، بل هي فتنة، يعني تلك النعمة فتنة استدراج من الله تعالى وامتحان وبلية. تفسير البغوي. السؤال: هل كل رزق ونعمة يعد خيرا للإنسان؟ بين ذلك من خلال الآية. الوقفة الخامسة. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك يعدون الفتنة منحة، ويشتبه عليهم الخير المحض بما قد يكون سببا للخير أو للشر. تفسير السعدي. السؤال: ما خطورة وجود النعمة على الإنسان الجاهل والغافل؟ الوقفة السادسة. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي بسط الرزق وقبضه عائد إلى الحكمة والرحمة، وأنه أعلم بحال عبيده، فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم، لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض، فيكون تعالى مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم. تفسير السعدي. السؤال: كيف تكون قلة الرزق سببا من أسباب لطف الله بعباده ورحمته بهم؟ الوقفة السابعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أطنبت آيات الوعيد بأفنانها السابقة إطنابا يبلغ من نفوس سامعيها أي مبلغ من الرعب والخوف على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها، وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجيهم من وعيدها، فأعقبها الله ببعث الرجاء في نفوسهم للخروج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها، على عادة هذا الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة الآية لما سبقها؟ معاني الكلمات: وحاق، أحاط بهم من كل جانب، خولناه، أعطيناه ومنحناه، وأنيبوا، ارجعوا إلى الله بالتوبة والطاعة، فرط، ضيعت، جنب الله، طاعته وحقه. العمل بالآيات: العمل الأول، تذكر ثلاثا من أكبر نعم الله تعالى عليك، ثم اشكر الله تعالى عليها. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. العمل الثاني، قل: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، على نيته وسره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. العمل الثالث، سل الله تعالى أن يجعل ما رزقك من نعم الدنيا سببا لتواضعك والقرب من ربك، واستعذ بالله من فتنتها. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. التوجيهات: التوجيه الأول، احذر من ابتلاء الله لك بالنعم، فكم من منعم عليه مفتون مستدرج وهو لا يدري. إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. التوجيه الثاني، كن راضيا عن الله في جميع قضائه، فهو سبحانه يبسط ويقبض لمن يشاء. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. التوجيه الثالث، إذا كانت البشارة بالمغفرة والرحمة للمسرف في الذنوب فهي لغيره من باب أولى، فبادر بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.